الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب عدة الصابرين، كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وما زلنا نذكر كلام من قدموا الشكر على الصبر، لأن تنازع العلماء في أيهما أعلى مرتبة ومنزلة عند الله، الشاكرون أم الصابرون. فبعد أن ذكرنا أدلة القائلين بالصبر نذكر أدلة الشاكرين، وبقي يعني صفحة ما قرأناها نقرأها، ثم نذكر فصلا في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين في بيان أيهما أفضل. قال رحمه الله: وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: أي من طاعتي. يعني من طاعتي، يعني أزيدنكم من طاعتي، لئن شكرتم أزيدكم من طاعتي. فنظر إلى أن الطاعة هي النعمة التي يزيد الله منها. وقد بينا أن من الناس من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب أو لباس، فهذا قد قصر علمه وحضر عذابه، كما قال الحسن البصري: ده جاهل، علمه ضعيف. فالإنسان لا يرى النعمة فقط هي الأكل والشرب واللباس. يقول لك: شفت إزاي ربنا موسع على فلان؟ تقصد موسع عليه في إيه؟ أول ما تسمع موسع على فلان تقصد معه في إيه؟ ها؟ يعني صار عنده سيارة وعنده عقار وعنده طعام وشراب. طب والوسع عليه في العلم؟ والوسع عليه في الإيمان؟ الوسع عليه في عمل الطاعات؟ أليست هذه من الزيادة؟ فقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: والتحقيق أن الزيادة من النعم، وطاعته من أجل نعمه، وطاعته من أجل نعمه. وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب بن ديثار كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد. الصعلوك يعني الفقير قليل المال. وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب يعني الجائع، وأنا الساغب مسغبة يعني مجاعة في يوم ذي مسغبة، إيه المسغبة؟ وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجع الذي يمشي على رجليه، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. رأيتم كيف تكون المناجاة لله يا أخواني؟ يناجي ربه، يكلم ربه، فيذكر حالته التي كان فيها وما أنعم الله عز وجل به عليه. فكان صغيرا، ضعيفا، فقيرا، صعلوكا، عزبا، ساغبا، عاريا، مسافرا، غائبا، راجلا، مريضا، سائلا، داعيا، وكل ذلك والله عز وجل يسد خلته فله الحمد. قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، إذ أن النعماء نعماءه لا تنقطع. وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: اختط لك الأنف. منقول خط أنفك، يعني خلقه وصوره، شقه زي شقه كده. اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة. عمرك فكرت في نعمة الأنف؟ شق لك أنفا، إزاي هذان الثقبان، إزاي التجويف اللي في الداخل، كيف إلى أن يصل الهواء إلى مكانه؟ اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة، تجويف العين ده اسمه الحدقة، أدار منك الحدقة وجعل الحدقة تجويف اللي في العين عليه جفون، أدي جفن فوق وجفن تحت، والجفون لها إيه؟ أشفار، الرموش بأشفار معلقة، مش كده؟ نعم، يذكرون بها هؤلاء الصالحون. ونقلك من طبقة إلى طبقة، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، انشأك خلقا آخر من طبقة إلى طبقة إلى طبقة ترتقي. وحنن عليك الوالدين برقة ومقة، المقة هي المحبة، فجعل محبة في قلب الوالدين لك، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. نعمه عليك مورقة، كأنها أشجار مورقة، وأياديه بك محدقة يعني محيطة بك، أياديه يعني نعمة، يعني نعمة. قال: اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة، ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك الوالدين برقة ومقة، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. سجع. وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. ألي وإن تعدوا نعمة الله، قال كثيرة غير متناهية، قال لا تحصوه، فجعل حد معرفة النعمة أنك تقصر عن معرفته. يعني مهما أقول كثيرة كثيرة، لا لا لا، من الكثرة حتى أنك لا تستطيع أن تحصيها. كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. مهما عرفت عن الله بأسمائه وصفاته ومخلوقاته وخلقه وسننه، تصل إلى المعرفة الكاملة تحيط بالله علما ولا يحيطون به علما. فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها. شكرا، إنك تقر إنك قاصر، إنك تعد نعم الله، عد هذا شكرا، هو ده الشكر، أن تعرف أنك قاصر عاجز عن شكرها. كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك. فين الكلام ده؟ في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال عبد الله بن المبارك، ما الدوسة بتاعتي خلوها تلف كده، دوس على الزرار اللي فوق ده. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، كتبه الله صابرا شاكرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. هذا في كتاب الزهد بن المبارك، ورواه الترمذي في جميع، وقال حسن غريب. فهمت الحديث؟ قال لك أمرين، أمران خصلتان، من كانت فيه كتبه الله صابرا شاكرا. الآن الإنسان في حال دنيوي وفي حال ديني، أي إنسان منا له حالة دينية وحالة دنيوية. أما الحالة الدينية إذا نظر إلى من هو فوقه، يعني مثلا لو أن إنسان يحفظ نصف القرآن فنظر إلى من ختم كتاب الله فاقتدى به، لو أن إنسان يتصدق بمئة فنظر إلى من يتصدق بألف، لو أن إنسان يحفظ القرآن كله فنظر إلى من يحفظ السنة، يحفظ القرآن والسنة نظر إلى من يفقههما، يحفظهما ويفقههما نظر إلى من يبلغهما للناس، كان يحفظهما ويفقههما ويبلغهما للناس نظر إلى من هو أخلص منه وأصدق منه، وهكذا دائما في أمور الآخرة ينظر إلى من هو إيه؟ إلى من هو فوقه، فدائما يرتقي. وله حالة دنيوية لا ينظر إلى من فوقه بل ينظر إلى من دونه، وبالتالي كلما رأى أن هذا دونه قال الحمد لله ده احنا أغنى من فلان وأغنى من فلان وأعلى من فلان، فيبقى أبدا يقول الحمد لله الحمد لله شكر لله شكر لله. فهذا هو الصابر الشاكر، يصبر على الطاعات ويزداد منها لأنه يرى من فوق فوقه، ويشكر حاله الذي هو عليه لأنه ينظر دائما إلى من هو تحته. عكسه تماما اللي يشوف حاله ياه ده احنا في الدين يعني أحسن من غيرنا بكتير، ده في ناس ما بتصليش، في ناس ما بتصومش، ده في ناس مجرمين وظالمين، فيرى دائما حاله هو الحال، يرى حاله الدينية هي الحالة الحسنة فمثل هذا لن يتجلد ولن يصبر لطاعة، خلاص ما احنا كده كويسين نزود ليه. وإذا نظر في الدنيا نظر إلى من هو فوقه فيبقى دائما جازعا لا يرى حالته حالة ولا النعمة التي هو فيها نعمة، لا يراها لأنه دائما يرى من هو إيه؟ أغنى منه وأعلى منه وعنده. فكان هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن تحصل هذين المقامين وهما أعلى المقامات على الإطلاق الصبر والشكر، فانظر في الدين إلى من هو فوقك وانظر في الدنيا إلى من هو تحتك، فتبقى أبدا في صبر على الطاعة وازدياد منها وفي شكر للنعمة وزهد في الدنيا. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه قال أربع خصال: من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة، من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. هذه أحوال الإنسان يا أخوان، هذه أحواله، معتصم في حياته بلا إله إلا الله بالتوحيد. طيب سيحصل له ثلاث أشياء مع هذا التوحيد: يصاب بمصيبة يسترجع، يحصل له نعمة يشكر، يحصل منه ذنب يستغفر. فاكرين اللي كان كل ذكره الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله، لو نرى أنه إما في نعمة وإما في ذنب، فإن كان في نعمة يشكر وإن كان في ذنب يستغفر، ضف إليها وإن كان في مصيبة استرجع، كل هذا معتصما بالله بلا إله إلا الله. وقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا، اللي هو مين؟ مين اللي ربنا قال عنه إنه كان عبدا شكورا؟ نوح عليه السلام في سورة الإسراء في أول الإسراء، قال لم يأكل شيئا، شبه ربنا قال لي عنه عبدا شكورا، لم يأكل شيئا إلا حمد الله تعالى عليه، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا، يشكر الله على كل إيه؟ أحواله. وقال محمد بن كعب القرظي: كان نوح إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب الحمد قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. فمن الفقه ده، لو كان المعصية مش هيترتب عليها عقوبة. الحمد لله، دي كل أصحابه. لو كان يقول: اعملوا ما شئتم لا أعاقبكم، يقول فأين شكر النعمة؟ حتى لو كانت المعصية ليس عليها عقوبة، أليس من الشكر أن تترك المعاصي معصيته شكرا له على نعمائه؟ يعني اللي يسدي إليك نعمة تعصاه، اللي يسدي إليك نعمة تسيء إليه، حتى لو لم يكن سيعاقبك ويؤاخذك على هذه المعصية، أليس حقيقا أن يشكر بترك المعاصي؟ كأنه يقول لك: استحي من نعم الله عليك فلا تعصي. فاستحياؤك من النعم يجعلك لا تعصي. فصل. قال: ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما. لله عليك حقان أو نوعان من الحقوق، خلي بالك من القسمين دول. أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليك، والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليك. رأيت؟ له أمر ونهي. من حق الله عليك أن تؤدي الأمر وتنتهي عن النهي، هذا محض حق الله، عبودية لله، طاعة لله. وله نعم أنعم بها عليك، وهذه تستوجب عليك من حقوق الله له عليك أن تشكر. يبقى أنت محتاج عبودية بامتثال الأمر واجتناب النهي، دي عبودية لوحدها. ولو لم يكن ذلك فعليك شكر على النعم التي أزداها عليك أو أنعم بها عليك. فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره. فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه. كل ما تشوف الواجبات المنوطة بك، الواجبات الشرعية والمحرمات التي نهيت عنها، تدرك أنك مقصر ومفرط، وأنك تحتاج إلى عفو الله ومغفرته. فإن لم يتداركه بذلك هلك. إن لم يغفر لك التقصير في الطاعة والتفريط والوقوع في المعصية، لو لم يتدارك برحمته ومغفرته هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، لأن كل ما يتفقه في الدين هيعرف الأوامر الشرعية أكثر أكثر أكثر. خد بالك، يعني أنت عرفت أن في واجب اسمه الصبر والشكر، قبل أن تتعلم هذا العلم ما كنت تعرف هذا الواجب الشرعي. وكلما كان العبد أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. مش الدين فقط ترك المحرمات، بل الدين ترك وفعل، ترك المحرمات وفعل للأوامر. وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم، فضلا عن أن يريدوا أفضلها، فضلا عن أن يفعلوه. في أشياء نحن ننظر في مفهوم الشكر نظرة عوام ليست نظرة العلماء. يقول: أكثر الناس لا يعبؤون إلا بما يشاركون فيه العوام، اللي هو إيه؟ الأكل والشرب واللبس. وأما الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، هل فكرت أنك مقصر في هذه الواجبات؟ هل فكرت أن هذه أوامر محبوبة لله وأنت ليس لك منها حظ وافر؟ الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وكتابه وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه. قال: أما هذه الواجبات فلا تخطر بباله. فكروش فيها، فضلاً عن أن يريدوا أفضلها. ده مش مطلوب فقط أنك تشكر، آسف أنك تؤديها، لا، أنك تطلب أعلاها. فالجهاد مراتب، أنت فكرت تبحث مش عن الجهاد، عن أعلى مراتب الجهاد. أما معروف النهي عن المنكر مراتب، تبحث عن أعلى مراتب المعروف النهي عن المنكر. نصرة دين الله، تبحث عن أعلى مراتب نصرة دين الله. فضلا عن أن يفعلوه، هم لم يبحثوا عن إيه؟ عن أعلاه وعن أفضله. وأقل الناس دينا، وأقل الناس دينا. يبقى احنا اتكلمنا عن الديانين، عارفين الديانين يعني ايه؟ مش عارفين، يعني المتدينين يعني، ها؟ اللي احنا بنسميهم متدينين ملتزمين. قال لك اكثر الديانين اللي هما بنسميهم ملتزمين ومستمسكين بالدين يرون ان الشكر ما يشاركون فيه العوام، لكن ما يرون تفريطهم ابدا في هذه المنازل العالية من دين الله والاوامر المحبوبة لله عز وجل. واقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها. ده بيتكلم كأنه بيشير إيه؟ إلى الصوفية والدراويش، ها؟ أيوة، كأنه يشير إليهم. قال: وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها. قال لك: أنا تصوفت ولبست الصوف وزهدت في الدنيا، فيرى انه في المراتب العاليه. نقول له: لا، تعالى بلا مراتب عاليه. انت تكلمت عن جانب وتركت الجانب المهم، جانب الذي هو محض حق الله عليك. فين الواجبات الشرعيه اللي انت مفرط فيها؟ فين الواجبات الشرعيه من الجهاد والمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه وقيام بحق الله ورسوله وكتابه ودينه؟ قال: وقل ان ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه. وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. ياه، كلمة كبيرة جدا. يقول أصحاب الكبائر أفضل من الذين زهدوا في الدنيا جميعها وتركوا الواجبات الشرعية. سؤال: معصية إبليس كانت في ترك واجب ولا في فعل محرم؟ ترك واجب. ومعصية آدم كانت في ترك واجب ولا في فعل محرم؟ يبقى المعاصي الأعلى ترك الواجبات ولا فعل المحرمات. ولهذا هؤلاء اللي تركوا هذه الواجبات الشرعية قال أصحاب الكبائر أفضل منهم، لأن أصحاب الكبائر أصحاب معاصي، ركز. لكن تارك الواجبات الشرعية يرى نفسه متدينا ومتعبدا، وهو أقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله. وهل خلق الله الخلق إلا ليعبدوه، إلا ليفعلوا هذه الواجبات الشرعية؟ يقول لك: وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره في الله. يعني يتحمر وجهك وتمعره لله، يعني تغضب لله، تمام؟ ويبذل عرضه في نصرة دينه. يعني ايه تبذل عرضك؟ ما معنى العرض؟ اولا موضع المدح والذم، مش كده؟ طب ازاي تبذله في نصرة دين الله؟ بالضبط. وانت لما تروح دلوقتي تلاقي شاب سفيه، سفيه، يغازل بنت ولا يكلمها ولا يلاطفها في الشارع، وتيجي تكلمه، ايه اللي بيحصل؟ هذا السفيه يهزأ بك. قد تكون انت من اهل القرآن ومن اهل العلم واهل الفضل، ها، يهزأ بك هذا. من الناس من لا يبذل عرضه في نصرة دين الله، يخاف على شخصيته على كرامته، موضع المدح منه والذم. خلي واحد زي ده يقول لي كلمتين ليه؟ سيبك من الأمر عفنا على المنكر. خلي بالك، يدخل في الجهاد ممكن يأتي كافر فاجر يضربه يقتله. فمثل هذا لا يبذل عرضه في نصرة دين الله، يقعد محافظ على أبهته ومكانته ولا يبذل هذا العرض في نصرة دين الله. تعلم إزاي تبذل عرضك في دين الله. ازاي تبذل عرضك ايضا في نصرة دين الله؟ تعرف التحابب في الله والتأخي في الله يحتاج الى بذل عرضك في سبيل ذلك. لكن اللي كل حبه كرامتي وشخصيتي وازاي هو يعمل كذا مع فلان على حسابي وازاي يعمل مع فلانة على حسابي، كل هذا لا يبذل عرضه في نصرة دينه. لأجل الأمر الشرعي تبذل عرضك، تتهان وتتهزأ ويساء إليك، بل ربما تضرب، بل ربما تقتل في سبيل نصرة دين الله. لكن هؤلاء اللي ادعوا أنهم على ديانة وزهدوا في الدنيا وظل في الأبهة اللي هو فيها زي كبراء الصوفية كده وشيوخهم، أقصد الصوفية طبعا هؤلاء الأراذل الذين ملأوا الدنيا اليوم من الذين تصنع لهم الموالد وتقبل أيديهم وأرجلهم وهذا حالهم وديدانهم، يتركون العبادة، يتركون الواجبات الشرعية، لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عنده بلوغه في الشهوات وفي الفسوق الذي هو فيه، ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك النوافل، ما يصوم كما أنتم صائمون مثلا في أيام العشر، لا لا لا لا، هذا فعل العوام، أما الخاص لهم مكان أخرى. قال هؤلاء أصحاب الكبائر أفضل منهم، أصحاب الكبائر أفضل منهم. قال وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر وغيره أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال يا رب إن فيها فلانا الزاهد العابد، قال به فابدأ وأسمعني صوته إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر مرفوعا به نحوه، وخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات. المعنى صحيح، حتى لو لم يصح الأثر إلا أن المعنى صحيح، أن الذي يرى المنكر ولا ينكره هذا هو فعل اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعدم التناهي عن المنكر هذا كان من أسباب لعنة بني إسرائيل. فصل الأخير في هذا الباب الطويل. قال وأما شهود النعمة، وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا. اللي يشهد نعمة الله عليه ما يرى أنه أحسن في شيء، لأن كل حسناته لو نظر إليها رآها أنها دون نعمة الله عليه، دون نعمة واحدة من نعم الله عليه. ولو عمل أعمال الثقلين، من هم الثقلان؟ لو عمل عبادة الإنس والجن جميعا يرى أن هذه العبادات كلها لا تساوي نعمة من نعم الله. فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله، وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله، فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه، دائما شايف أن ربنا لي حق عليك، لي حق عليك، أنت مقصر، ها؟ لكن يرى أنه قد استوفى العبادة وقد أدى ما عليه وأن هذا حق الله وقد أخذه، وإحنا ما سبناش حاجة لو عملناها. مثل هذا جاهل هالك هالك. أما أهل الإيمان قال عنهم رب العزة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيبقوا أبدا شاكرين لله نعماءه، ويرون أنه صاحب النعمة وأنه صاحب الفضل، وأن عبادتنا وأن عباداتنا لا تساوي شيئا في جنب نعمة من نعمه فضلا عن سائر نعمه. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو أو يتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. لو دعاني حتى تنقطع قواه، لغاية لما نفسه اتقطع من كثرة الدعاء، قال لن أستجيب له حتى ينظر في حقي عليه. قال ابن القيم فمشاهدة العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراها. ليشوف نعمة الله والواجب عليه تجاه الله لن يرى أنه قد فعل شيئا، كل عبادات يراها دون ذلك، ويبقى يجتهد ويجتهد لأنه عبد، فقط لأنه عبد، ليس ليسد هذه النعم فإنها لا تسد، ولكن يظهر العبودية ويشهد الله تقصيره فيقبل الله منه أنه شهد بالتقصير. اللهم لك الحمد ونشهدك أننا ما عبدناك حق عبادتك ولا نستطيع ذلك ولا نطيق، إنما هو فضلك وجودك أولا وآخرا، فلك الحمد أولا وآخرا. قال: ولا يزال العبد مزريا على نفسه ذاما لها، على طول يلوم نفسه ويعود عليها باللائمة. وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، والله المستعان. ما هما المشهدان؟ شهود نعمة الله عليه وشهود تقصيره، تشهد نعمة الله وتشهد تقصيره، تشهد نعمة، فيبقى العبد دائما إيه؟ متأطئ الرأس عابدا لله ساجدا له، لأنه صاحب نعم عليه سبحانه وتعالى وهو صاحب تقصير، تقصير في الواجبات ووقوع في المنهيات وقلة شكر للنعمة اللي هو الفصل اللي قبله، مقامان حقان لله، أمر ونهي، وإحنا مقصرين في الأمر وواقعين في النهي، ونعمة تستوجب الشكر وقل أن نشكر الله عز وجل في جنب هذه النعم الكثيرة، فيشهد دائما تقصيره في هذين الجانبين واستمرار نعم الله عليه. يبقى يشهد النعمة ويشهد التقصير. احفظ الكلمتين دولت وخليهم في قلبك دايما وعلى بالك، ها، ما تنساهما. نعم الله تشهدها دائما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وعلى الجانب الآخر تنظر إلى نفسك فتشهد التقصير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا حالك، حال العبد مع سيده ومولاه. آن الأوان وحان الحين أو الحين، ها، أن نذكر الباب الحادي عشر في الحكم بين الفريقين. إحنا بقالنا حوالي 10 دروس بنقول أدلة الصابرين وأدلة الشاكرين، وكل واحد من العلماء اللي قالوا بقول جايب آخره في إثبات أن الصبر أفضل لا الشكر أفضل. والآن ابن القيم سيحكم بين الفريقين ويفصل بين الطائفتين. قال: فنقول كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على المرجوح، فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل واحد منهما. بقول لك إيه، كفاية إحنا عرفنا كل واحد منهما، مش كده؟ بقول لك لازم تعرف كل واحد منهما. هو يريد أن يوجد المبرر لنفسه، المبرر الصحيح ليه هو أطال جدا في ذكر أدلة الفريقين. قال لك: لأنك مش هتفهم الكلام غير لما تعرف أنت الوقت بتوازن بين أمرين، كيف توازن بين أمرين لا تعرف حقيقتهما ولا فضلهما ولا جوانبهما. يبقى لازم أعرفهم كويس عشان أفصل. أجا أقول لك فلان أفضل ولا فلان، لو ما كنتش تعرف الأخ ده كويس جدا والأخ ده كويس جدا لن تستطيع أن تفصل وتبين أيهما أفضل، واخد بالك إزاي؟ طيب، قال: فكل أمرين تطلب الموازنة بينهما لا يمكن إلا بعد معرفة كل واحد منهما. وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسام الصبر وأنواع الصبر، فنذكر حقيقة الشكر وماهيته. أنت عرفت الصبر مش هتفهم تقارن بينه وبين الشكر غير لما يقول لك ابن القيم والعلماء يعني إيه الشكر. قال في الصحاح: الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. الله أولاك وأزدى إليك معروف، فلان أولاك أو أزدى إليك معروف. الشكر تثني على من أحسن إليك بما أولاك من النعم، فيقول: شكرته أو شكرت له، واللام أفصح، شكرت له، أشكر لك، مش أشكرك، الاثنين صح، أشكرك أو أشكر لك، ولكن الأفصح أشكر له. أشكر لك صنيعك، أشكر لك إحسانك، أشكر لك ما أتيت به من الطعام، أشكر لك. وقول الله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الجزاء اكتب فوقها هذا في المقابل، يبقى دي جزاء لهذه، دي في مقابل. لا نريد منكم جزاء يعني مقابلا، ولا شكورا. شكور قد يكون الشكور هذا مصدر كالقعود، ها، بمعنى الشكر. لا نريد منكم شكرا، واضح؟ شكر يشكر شكورا، يبقى ده المصدر. او شكورا، شكر وشكر وشكر وشكر، يبقى ايه؟ شكور. يعني لا نريد منكم شكورا كبرد وبرود وكفر وكفور، شكر وشكور. والشكران خلاف الكفران، الشكران خلاف الكفران. وتشكرت له مثل شكرت له. والشكور من الدواب، لو قلنا داب شكور يكفيها قليل من العلف وتسمن سمنا كبيرا، سميها دب شكور، تاكل شويه صغيرين وتسمن سمن عظيم، سمى شكورا، واضح؟ لكن في دبه كافره، يعني ايه كافره؟ تعلف فيها وتسمن وتدلها مراره وصغيره كده، تكفر ما اعطيتها كانها ما اخذت، لا يظهر عليها ما اطعمتها به، ما سمنتها به. الكلام ده تفهموني من دولة، انتوا في موسم التسمين لأجل الأضاحي. واشتكرت السماء، يعني اشتكرت يعني المطر اللي نزل، اللي نزل مطر شديد، ها، يعني اشتد وقع مطرها. واشتكر الضرع، ضرع البهيمة، يعني اشتكر يعني امتلأ لبنا. تقول منه: شكرت الناقة بالكس، تشكر شكرا، فهي شكرة، ناقة شاكرة، تمام، علف قليل وتلاقي اللبن في ضرعها قد كده. وشكرت الشجرة، تشكر شكرا إذا خرج منها الشكير، والشكير هو ما ينبت حول الشجرة من أصلها، أي شجرة تسقيها الشجرة تخرج ويخرج منها الورق. في شجرة تطلع لك من الجنب بدل الفرع فرعين ثلاثة أربعة، نقول شكرت. يعني شكرت؟ فعلم بهذا إن كلمة شاكرة الأصل فيها الزيادة والنماء. شكرت الدبة عدت لحم كتير، شكرت السماء عدت مطر كثيرا، شكرت الشجر يعني أعطت فروعا كثيرة، تمام. شكر العبد يعني أعطى شكرا كثيرا وحمدا كثيرا. فتأمل هذا الاشتقاق، يعني شوف كلمة شكر جت من إيه، وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور. كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء؟ يا رب شكور، الشكر من الزيادة، يعطيك كثيرا جدا، ها، بشيء يسير يعطيك الكثير، بشيء يسير يعطيك الايه؟ الكثير. فلو أنفقت حبة جعلها الله 700 حبة، الجنيه 700، تخيل الدينار 700. من يشكر لك عطاءك أكثر من هذا؟ من يشكر لك إقراضك أكثر من هذا؟ في حد تديله واحد يديك 700؟ ليس إلا الله، ولهذا فهو رب شكور. فالشكر زيادة ونماء. ويقال أيضا: دابة شكور إذا أظهرت السمن فوق ما تعطي من العلف، أكثر مما علفتها يظهر سمنا. طيب تعالوا بقى نطبق على الكلام ده على العبد. انت فهمت، هو دايما تفهم المعنى اللغوي، هتفهم بعدها المعنى الشرعي. شكر العبد يدور على 3 أركان، لا يكون شكورا إلا بمجموعها، 3 حاجات لما تستجمعها نسميك عبدا شكورا. أحدها اعترافه بنعمة الله عليه، قل الحمد لله، إنك تعترف أن الله صاحب نعمة. لكن ما تقولش فين وحالنا سيء وما فيش حاجة وما حلتناش حاجة وما عندناش حاجة وما بناكلش حاجة وما بنلبس زي الناس ومش عايشين زي الناس، يبقى انت ما اعترفتش بالنعمة، انت انكرت النعمة التي انت فيها. المرتبة اللي بعد كده الثناء عليه به، مش فقط تعترف بل تثني عليه، والحمد لله، الحمد لله نحن في نعمة. الثالثة يبقى خلاص يبقى ذكر النعم وشكرها هم دول المقامين الأولان. الأول ما اعترف بالنعمة فلا يذكره، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يذكر نعمه. ربنا الحمد لله أنعم علينا بكذا، ربنا أنعم اليوم علينا بكذا، وأنعم بكذا، وأنعم بكذا، وتذكر النعم. يحب العبد الذي يعدد النعم ويذكرها. المرتبة الثانية يحمد العبد على هذه النعم، مش فقط اعترف بل أثنى على الله بها. المقام الثالث الاستعانة بها على مرضاته، هذا شكر النعم. يبقى قررت بالنعمة وشكرت وحمدت عليها وأثنيت الله عليه بها، وثانيا استعنت بها على إيه؟ على طاعته. تعالوا كده نطبق الكلام ده عمليا. من النعم المال، طبق. الحمد لله، طبق هذه الجوانب الثلاثة على المال. تفضل بكلمك. يلا، أول حاجة سألتك، ها مش سامع حاجة، علي صوتك كده زمان. يلا ورينا، في جيبك فلوس؟ يلا اعترف، اعترف عندك أموال، عندك سيارة، عندك دراجة، عندك تروسيكل، اعترف. يلا ار قول الحمد لله، الله أنعم علي بكذا وكذا. يلا منتظرين. سيارة، الله أكبر، ها ومال تزوج أبو، دي مش محسوبة دي ولا إيه؟ مش دي نعمة برضك ولا نقمة؟ طيب متعدد يا أخي. المال أقول زوجة، أنا شفت. وأولاد، الله أكبر. وإيه تاني؟ وثوب وعين وبصر. عدد عدد. أيوة أنا مش بهزر، بكلمك بجد. عدد، اتكلم ربع ساعة كده، 10 دقايق سمعنا. هيا ساعدوا يا شيخ كمان، قول يلا الحمد لله، الله نعم علينا بكذا وكذا. تعودوا أخوانا، دي طاعة. ده بيقول لك مش لن تكون شاكرا حتى تعترف. يلا اعترف، اعترف بنعمة الله عليك. ما تقولش سمع وبصر، قول الحمد لله، الله أعطاني بصر جيد، غيري مش شايف، والحمد لله. يلا اظهر، ناجي ربك، قول يا ربي لا. شفت، أرجع لك تاني صفحتين للسارينهم. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك. أنا عايزك تعمل كده. ما احنا ما بنعملش يا أخوانا، ما احنا بنقعد نقول هنحمد هنشكر، ما بنحمدش ولا بنشكر، خلاص هي اذا قلناها مره بنسكت. انا عايزك تعدد النعم. يلا كل واحد كده دقيقتين يعدد النعم. عدد يا عم، تتكلم في ايه؟ مش عارف تكلم ربك؟ اشتغل يا عم عبد الله، قل يلا، علي صوتك. درس علم، واتى بك الى المسجد، تمام. الحمد لله على الزوجة والولد، الحمد لله رزقني مسكنا. أيوة مسكنا، ومسكن قريب من المسجد، وفرش وثيرة كلنا على سراير ومراتب وملاية وكوبرتة وبطانية وبطانية. أيوة عدد النعم وهكذا تذكرها. الحمد لله كان بيني وبين فلان خصومة وربنا شرح صدره، الحمد لله. وقمت للفجر، الحمد لله. من علي واستطعت أن أحفظ سورة الأنعام، الحمد لله. من علي بكذا، الحمد لله. من تعدد النعم. اسمع تاني العبارة بتقول إيه؟ الاعتراف. عرفت كلمة الاعتراف؟ الاعتراف بنعمة الله والثناء عليه بها. أنا خليتكم عملتوا الاثنين مع بعض، قلت الحمد لله أنعم بكذا، اعترفت مع الإيه؟ طيب المال ده محتاج تستعين به على مرضات الله، وهو ده المقام الثالث. يبقى انت اعترفت وحمدت، لسه ما خلصتش الشكر، انك تستعمل هذه النعم في طاعة الله ومرضاته. ذكرت نعمة الزوجة، نعمة الزوج اعتراف في واحد مش شايف. طب ما كل الناس متجوز وفي زوجة مش معترف، ايه ما كل الناس متجوز. لا يا ستي احمد ربنا انك متزوجة، متزوجة ما كل الناس متجوز. هي تقول لك كده، احمد الله، احمد الله على هذا الزوج، احمد الله على هذا الزوج، اعترفي اعترفي انها نعمة واحمد الله على هذه النعمة. ها انظري الى من لم تتزوج ويمر بها السنون وتتقطع وتحزن وتؤذى، صح؟ نعمة، ما تذكر هذه النعمة؟ انظر إلى الشباب الذين لم يتزوجوا بقى، عمره 30 و35 ولم يتزوج بعد، اشكر الله على نعمة الزواج، فهذا اعتراف وثناء. طيب وبعد ذلك استخدم هذه النعمة في طاعة الله، لكن أنت تستخدم نعمة الزوجة في المعصية، يبقى الزوجة هي الملهية عن طاعة الله، معايا؟ هي محل التنغيص، هي محل الانشغال عن الطاعة. فين؟ استعمل هذا الزواج في طاعة الله. الولد اعترف بالنعمة واحمد واستعمله في الطاعة، نذرت لك ما في بطني محررة، وهكذا يا اخواني، شهادة، وظيفة، كل ما تراه نعمة ينبغي أن تعترف وتحمد وتثني على الله عز وجل بها وتستعملها في الطاعة. هذه أركان الشكر التي يدور عليها، ومن قصر في بعضها فما شكر الله عز وجل ولا حمده كما ينبغي. يبقى احنا لما هنعترف ونعدد ده كله هيذكرنا بالنعم، ده كله هيخليك تبرز النعمة أمام عينك عشان تقول الله استعملها في طاعة الله ازاي، ازاي استعمل النعمة دي في طاعة الله ازاي ازاي ازاي. فاقعد كده امسك كل نعمة وانظر كيف ستستعملها في طاعة الله، كيف ستستعملها في طاعة الله، ازاي تتقرب بزوجتك الى الله، ازاي تتقرب بولدك الى الله، ازاي تتقرب بمالك الى الله، ازاي تتقرب بوظيفتك ومهنتك وحرفتك الى الله. هذا هو الشكر. فقال الطائفة، ابن القيم جمع اقوال العلماء التي ساذكرها الان واقراها سريعا لان خلاصتها الثلاثة اللي انتم سمعتوهم. قال الطائفة: الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وقيل الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه، فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة. ده أي بند؟ التعريف ده أي بند من الثلاثة؟ ها؟ حفظ الحرمة والقيام بالخدمة، ده الثالث، لو تستعين بها على ما يرضي الله. شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. يعني طفيليا؟ أيوة، أنا ما أسويش حاجة ولا أستحق حاجة، وأنا واخدها كده وأنا ما أستحقهاش، هو ده الطفيلي. الشكر معرفة العجز عن الشكر، تعرف أنك مقصر عن الشكر، هذا شكر. الشكر على الشكر أتم من الشكر، وذلك بأن ترى شكرك بتوفيق الله، وذلك التوفيق من أجل النعم عليك، فتشكره على أن مكنك من الشكر، ثم تشكره على شكر الشكر إلى ما لا ينتهي، فتبقى أبدا تحمد الله متسلسلا لا تنقطع. وقيل الشكر إضافة النعمة إلى موليها بنعت الاستكانة، تقول أنعم علي، تكسر عينك كده تنكسر، وأنعم علي بكذا، يعني إيه؟ يعني أنعم وأنا مقصر، أنعم وأنا مقصر، أنعم وأنا مفرط. شكر إضافة النعم إلى موليها أو موليها بنعت الاستكانة، وأنت في وصف ووصف المستكين. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك للنعمة أهلا، ها؟ تقول والله أنا ما استحق، ده الله سبحانه وتعالى أنعم علي وأنا لا أستحق، ها؟ حين ينظر إلى حالي يقول أنا لا أستحق هذه النعم، هذا هو الشكر. أنت الآن شكرت لأنك نظرت إلى، ها، شهدت النعمة وشهدت الإيه؟ التقصير. وقيل الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة، الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة، ده البند رقم كام؟ ثالث، مرضات الله. الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكر والشكور الذي يشكر على المفقود. يبقى في شاكر اسم فاعل، وفي شكور صيغة مبالغة. قال لك الشاكر الذي يشكر على الموجود طعام، فقال الحمد لله شكرا، لكن الشكور يشكر على المفقود. ها، لم ترزق شيئا كيف تشكر عليه؟ نسيته؟ أنك لم تحرم ما هو أكثر من ذلك، أنك حرمت شيئا واحدا وليس أكثر من هذا، فتشكر على الإيه؟ على المفقود. تشكر على المفقود إذ أنك قد تؤتى هذا المفقود وتبتلى به ويكون نقمة عليك، فتشكر أنك فقدت أنه غير موجود. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ها؟ فينبغي أن يشكر هذان الوالدان على فقد الولد، لأنه كان سيرهقهما طغيانا وكفرا. الشاكر الذي يشكر على الرفد، يعني الرفد المرفود، الرفد يعني العطاء، منها الرفادة العطية. والشكور الذي يشكر على الرد، شفت ازاي؟ دي زي اللي قبلها بالضبط. الشاكر الذي يشكر على النفع، والشكور الذي يشكر على المنع. الشاكر الذي يشكر على العطاء، والشكور الذي يشكر على البلاء. انتبهتوا اخواني؟ فالشكر في الفقد والبلاء والمنع والرد، وانت واقع بيك البلاء تقول الحمد لله، وقد ردت طلبتك تقول الحمد لله، ما ادري ما النفع، ما ادري. خلي بالك حين تفقد الشيء تقول الحمد لله، وهكذا. اذا تكون شكورا اذا شكرت على المفقود المردود الممنوع وعلى البلاء. وقال الجنيد: كنت بين يدي السري ألعب. السري بن المغلس هذا خال الجنيد، خاله، واخد بالك؟ فخاله بيربيه على ما تربوا عليه من الزهد. فالجنيد يقول: كنت ألعب، كنت صغيرا وأنا ابن 7 سنين، وبين يدي السري جماعة يتكلمون في الشكر. يعني كيف ناس كبار مع خاله السري يتكلمون في الشكر، تمام؟ والأولاد يلعبون الصغار، كان منهم الجنيد، كان ابن 7 سنين. قال لي خالي: يا غلام ما الشكر؟ بيسأل الطفل الصغير، بيقول له الشكر. قلت: ألا تعصى الله بنعمه. ده ابن 7 سنين، وقت في تانية ابتدائي، تخيل. بيقول له: يعني الشكر؟ قال له: انك ما تعصاش الله في النعم اللي انعم بها عليه. ما قالوش انك تقول انك تعترف بالنعمة ولا الحمد، جاب له اخر الشكر: ألا تعصى الله بنعمه. خاله قال له ايه؟ قال: يوشك ان يكون حظك من الله لسانك. يعني مش عاجبه حال الولد، قال له: انت شاطر غير في الكلام. شايفين اخواني؟ فقال الجنيد: فلا ازال ابكي على هذه الكلمه التي قالها خاله السري. احوال غريبه، صح؟ ها؟ يعني تخيل انت واحد قال لك: عرف لنا الشكر. عرفت الشكر التعريف اللي ابن القيم جاب اخره بالمراتب الثلاث، يقول لك: انت شاطر غير في الكلام. ايه اللي تنشغل بيه؟ هتقول ايه؟ كفاية ده أنا قلت الشكر بأقصى المعاني وما كانوش واخدين بالهم منه. لا لا لا، التفت لكلمة من قال له هذا، قال: فعلا ده أنا حظي هو الكلام، إني عارفه فقط لكن ما طبقته هذا، وظل يبكي. ده ابن 7 سنين. طب اللي عنده 17 و27 سنة و37 سنة و47 سنة، أما أنا أن يفقه كيف يعالج قلبه ويعالج نفسه؟ اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم. قال ابن القيم: وهذا كلام ليس بجيد، كلام ده مش صح، بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم، ليس فقط أن تشهد أن الله منعم، لا لا، تشهد حتى النعمة، لأن الله يحب أن يرى أثر النعمة على إيه؟ على عبده، فيتشهد بالنعمة من المنعم سبحانه وتعالى. طيب، وقيل الشكر، لا يزال هذه كلها تعريفات للشكر: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. وصلت؟ قيد الموجود وصيد المفقود. يعني قيد الموجود؟ قيده يعني ايه؟ اقول لك قيد علومك بالكتابة. يعني قيدها بالكتابة، اربطها، مقيد يعني مربوط. فالشكر قيد الموجود، لما تشكر ربنا يحافظ لك على اللي موجود عندك. يبقى كيف تحفظ ما عندك من النعم؟ الله أكبر. وصيد المفقود، لما تشكر لأزيدنكم، يجي لك اللي مش عندك. كلمة رائعة فعلا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يعني الذي يشكر الله، شكره قيد الموجود وصيد المفقود. قد أبقى النعمة التي هو فيها، لأن الله رأى أنه شكر عليها فيبقيها عليه، ويزيده مما ليس عنده، وصيد تصطاد بهذا الشكر المفقود. طيب اللي عايز يحصل ما لم يحصله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الشكر اللهم لك الشكر، الحمد لله الحمد لله، أبقيت ما أنت فيه من نعمة. لأن الكفر يزيل النعم، من لا يشكر النعم تزول من وجهه، لو أراد الله به خيرا لأزالها من وجهه حتى يرجع إلى الشكر. وقال أبو عثمان: شكر العامة على المطعم والملبس، وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني. شفتوا ازاي؟ أنا لما خلينا الناس تشكر من شوية قلت لهم اذكروا نعمة الله، كله شكر، شكر العوام ولا الخواص؟ ده إذا صح يعني كلمة عوام وخواص دي. لكن فعلا اللي بيفهم يقول الحمد لله، يذكر النعم القلبية، الإسلام، العلم، طلب العلم، ها؟ غيرك لا يدري، غيرك جاهل. الحمد لله أنه صرفنا عن الدنيا، الحمد لله أنه شغلنا بالشواغل، ما شغلنا بالشواغل عن الآخرة. ها؟ يبدأ يذكر النعم الحسية أكثر منها المادية. مش معنى كده ما بشكرش على الطعام، إن الله ها يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ده كلام مطلوب طبعا. لكن طيب إذا كنت ستشكر على الأكلة والشربة، ألا تشكر على زاد القلوب وغذاء الأرواح ونعمة الإسلام وتمام الفضل والنعمة عليك بالهداية؟ تحمد الله أنك أهل السنة، تحمد الله أنك تركت البدع، ها، انصرف عنك الذنوب والمعاصي والبدع والكفر، اللهم لك الحمد. طب شوفوا المثال ده هيأكد لك الكلام ده. حبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه واحد من اللي بيظروه في السجن أو بيبعت له رسائل وهو في السجن، قال له أشكر الله. تاني يوم بدل الحبس حبس وضرب، ضربوه، فأرسل إليه وقال له أشكر الله. فجيء بمجوسي مجوسي مبطون فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الرجل المذكور. دخلوا له في السجن واحد مجوسي ومبطون حالته حالة، وربطوا رجله في رجل صاحبنا ده. فكان المجوسي يقوم بالليل مرات لأنه ايه؟ مبطون. فكل ما يقوم يقلق مين؟ يقلق صاحبنا. عذبوه بالموضوع ده، عذبوه ان هم ربطوه في وجه واحد مبطون، كل حبه داخل دوره الميه يقوم يقومه، يقوم يشده معاه في السلسله، كل ما يعوز يدخل دوره الميه يروح جارر صاحبنا معاه، كل ما يعوز يشرب يجر صاحبنا معاه. فقال له صاحبه اشكر الله. قال الى متى؟ الى متى تقول اشكر الله؟ واي بلاء فوق هذا؟ مسجون، مضروب، مربوطة رجله مع مبطون، يعني في قلق دائم، ما فيش راحة لا ليل ولا نهار. فقال له إلى متى تقول لي أشكر الله وأي بلاء فوق هذا؟ قال لو وضع الزنار الذي في وسط المجوسي في وسطك كما وضع القيد الذي في رجلك في رجله في رجلك، ماذا كنت تصنع؟ فاشكر الله. على ايه؟ على ايه؟ ما فهمتوش؟ على نعمة الإسلام. ما هو المجوس بيربط وسطه بزنار، قال له تخيل لو كنت مربوط الوسط بالزنار يعني كنت مجوسيا. قال لا لا لا الحمد لله الحمد لله، انا مسلم مسجون مضروب معذب هذا العذاب، لكن في نعمة عظيمة لا اعدل بها اي نعمة، وهي ايه؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الحمد لله على نعمة الاسلام. فاذا اوذيت بسبب الاسلام احمد الله، فغيرك يؤذى في الكبائر ويؤذى في المعاصي ويعاقب، انت عوقبت لاجل اسلام، لاجلك مستمسك بالاسلام، فاحمد الله على ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجنوه الكلمة جميلة جدا كلكم تحفظونها، ها؟ قال احنا في نعمة وفي جنة، لو يعلمون ما نحن فيه لقاتلون عليه. اسلام اللي في قلبه، شيخ الاسلام في قلبه القرآن والعلم والفقه والفتاوى اللي سمعتوها ديت مجلدات 36 مجلد، ده كان في السجن، كان في السجن مؤلفاته هو في السجن، خلي بالك، لأن جنته في قلبه. بيقول لو علموا الجنة اللي احنا فيها كانوا جم قاتلونا عليه. أهدي الحاجة اللي ما يقدروش يمنعوها مننا. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فبقيت هذه النعمة لا يملكونها ولا يستطيعون منعها ولا صرفها، نعمة الإيه؟ ما في قلبك من الإسلام. ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال إن اللص دخل داري وأخذ متاعي. خيرين، صحيت لقيت بيتك مسروق، فقال اشكر الله، فلو دخل اللص قلبك وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟ يقصد باللص هنا من؟ الشيطان. احمد الله ان دخل شيطان انس، وان اللي خدوا فلوس وشويه ايه فرش واجهزه كهربائيه ومحمول وشويه مال وذهبوا فيه. لكن تخيل لو دخل اللص الشيطاني الى قلبك وافسد عليك مسائل الايمان. احمد الله ان الفساد ليس في الدين، وان جاء الفساد في المال. فاذا ابتليت في مالك فاحمد الله ان ليس البلاء في الدين. واضح؟ وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه. وقيل إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. تقدر تكافئ ربنا على النعم؟ رد. طب خلاص اشتغل بالشكر. انت لما قصرت عن شكر البشر، ها، من أزدى إليكم معروفا فإيه؟ فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، ها، فادعوا له وأثنوا عليه حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب أنت قصرت عن شكر نعمة، قصرت عن أن تكافئ الله على نعمائه، خلاص استمر في الشكر حتى ترى أنك قد كافأت، إذن فلن أنقطع، وهو المطلوب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بعبادة الشكر. ناس كانت عايشة، ناس فهم الدين بجد. وقيل أربعة لا ثمرة لها: مسارة الأصم، توشوش في واحد أطرش، هتقول ده لو رفعت صوتي هو كده أطرش أصم. مسارة الأصم ووضع النعمة عند من لا يشكرها، يبقى ده عبد ما فيهوش خير لا يثمر. والبذر في السباخ، الأرض المالحة اللي ما بتنبتش وانت عمال تزرع فيها. والسراج في الشمس، يبان ولا حاجة. فألحق النعمة عند من لا يشكرها بهذه الثلاث. انت عامل زي الأطرش اللي عمالين يهمسوا في أذن يعطوه النعم نعم وهو لا يشكر، فاحذر أن تكون أحد هذه الثلاثة. الآن هو عرف الشكر، ذكر تعريفات العلماء للشكر ولخصها في الثلاثة التي سمعته: اعتراف وثناء واستعمالها في الايه؟ في الطاعة والعبودية. قال والشكر فارق آخر الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. قلب شاكر معترف بالنعمة، لسان شاكر يثني بها، جوارح شاكرة تستعملها في الطاعة، مش كده؟ يبقى الشكر استعمل ايه؟ قلبك ولسانك وجوارحك. فالقلب للمعرفة والمحبة، عرفت نعمة الله فأحببته بقلبك، واللسان للثناء والحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اشتغل اشتغل اشتغل وقول الحمد لله وانت قاعد ما تتوقف. والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصي. قال الشاعر: أفادتكم النعماء عندي ثلاثة أو ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي اللي هي الجوارح، ولساني اللي هو لسان، والضمير يعني قلبه، يعني شكرت بقلبي ولساني وإيه وجوارح. والشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال. إحنا نحمد الله ونشكره، قال لك الحمد أخص بالأقوال والشكر أخص بالأفعال. الله سميع بصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تشكره على ذلك ولا تحمده؟ لا تحمده، لك الحمد، لك الحمد. لكن لما يعطيك مالا تحمده ولا تشكره؟ تشكره. يبقى الشكر على فعله معك خلي بالك، والحمد على قول. ولهذا قال: وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد. يعني فما يحمد الرب تعالى، فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه. تحمده على ما له من الأسماء والصفات، وتحمده على ما أنعم به عليك، لكن تشكره على ما أنعم به عليك. إذن سبب الحمد أعم ولا سبب الشكر؟ الحمد. قال: فإنه يحمد أو يحمد سبحانه على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ولكنه يشكر على نعمه. إذن أسباب الحمد أكثر من أسباب الشكر. طيب لما بتيجي تشكر، بتشكر بإيه؟ بقلبك ولسانك وجوارحك، ولكنك تحمد بقلبك ولسانك وفقط، ما فيش حمد بالجوارح، الجوارح ده الشكر. ولهذا قال: اعملوا آل داود حمدا ولا شكرا؟ اعملوا آل داود شكرا. لأن العمل بالجوارح هو الشكر وليس الحمد، الحمد يكون بالقلب واللسان. إذا الجوارح اللي متعلق بها الشكر أكثر ولا اللي متعلق بها الحمد؟ فمتعلق الشكر أكثر، لأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد ففقط بالقلب واللسان. إذا سبب الحمد أوسع ومتعلق الشكر أوسع. فهمت؟ سببه أسماء وصفات ونعماء، هذا الحمد، أما الآخر نعماء وفقط. يبقى سبب الحمد أوسع، المتعلق الشكر بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان. نكتفي بهذا القدر من كتاب عدة الصابرين، نأخذ راحة إن شاء الله تعالى 10 دقائق ونبدأ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هيكون درسنا اللي بعد كده إن شاء الله بعد العيد، لأن الجمعة القادمة هو يوم عيد الأضحى. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. فإن شاء الله تعالى ده آخر درس لنا قبل العيد في عدة الصابرين. افتكروا واقفين عند قول ابن القيم: فصل، إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر. كل من الصبر، يعني هيبدأ يقول ده داخل في ده وداخل في ده، في إيه؟ لأن ده بالقلب واللسان، وده معاه قلب ولسان، ده ليه سبب وده مشترك معاه في السبب. هنعرف الآن ما وجه الاشتراك في المرة القادمة بعد العيد. نأخذ راحة 10 دقائق إن شاء الله، ثم نبدأ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.